عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل المدينة نزل على أخواله من الأنصار، وأنه صلى إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، يعني قبل الكعبة، وأن أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الكعبة. فدار الناس كما هم قبل البيت وهم في الصلاة، وكانت اليهود قد أعجبتهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس. أهل الكتاب كان يعجبهم هذا الكلام، نوافقهم على ذلك. فلما ولى وجهه صلى الله عليه وسلم قبل البيت قبل الكعبة أنكروا ذلك، وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول رجال أو قتلوا، فلما يعني لم يدري الصحابة ما يقولوا، فأنزل الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يعني اللي صلوا قبل أن تحول الكبلة صلاتهم بطلة، ولا إيه بقى الصحابة في شك من الأمر؟ فقال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فسمى الصلاة إيمانا. سيقول السفهاء من الناس، سيقول يبقى حصل ولا يحصل؟ مستقبل، مش كده؟ هذا هو التفسير الأول، أنه قالوا سيقول تفيد الاستقبال، وربنا بيخبر المؤمنين وبيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن السفهاء من اليهود والمنافقين سيقولون هذه المقالة عندما تتحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة إلى البيت، سيقولون هذه المقالة. وبعض العلماء قالوا سيقول بمعنى قال، قال السفهاء من الناس. ألا طب ما معنى قال؟ ليه جاء بصيغة المستقبل ومن يراد بها الماضي؟ قال للدلالة على استدامته والاستمرار، يعني قالوا وسيقولوا. طب ايه لازمة الخلاف دوت او الكلام دوت؟ قال لك يا ترى الآية دي نزلت قبل ما يحصل الموضوع ده من اليهود ولا بعد ما حصل من اليهود؟ فهمتوا ازاي؟ فإن كان قبل حصوله فهذا إخبار من الله عز وجل، وهذا من باب الإخبار بالمكروه إذا وقع قبل وقوعه ليهون أو تهون الصدمة ويخف الروع وتكسر الثورة عن المسلمين. لما يحصل مصيبة وانت عامل حسابك ليها زي ما تباغت بها، ها؟ لما يحاول المسلمين ناحية القبلة وفجأة تاني يوم ان اليهود بيقولوا في زبزبة وبلبلة والناس بتتكلم في المدينة زي ما يكون ربنا أخبرهم قبل ذلك، ها؟ هتحول القبلة، وخلي بالكم اليهود هيقولوا كذا وكذا وكذا، خلاص احنا عاملين حساب. لما يقولوا نقول صدق الله عز وجل، احنا منتظرين الكلام دوت منكم، مش كده؟ فمن قال انه سيقول للمستقبل قال هذا المعنى، ومن قال قال اليهود فكان هذا إثبات للواقع في الماضي. والسفهاء جمع سفيه، وهو الكذاب البهات المعتقد خلاف ما يعلم. سيقول السفهاء، المقصود بهم مين؟ يهود ومنافقون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم. ولا يعني انصرف. ايه اللي صرفهم وايه اللي خلاهم يرجعوا عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ ايه القبلة التي كانوا عليها؟ بيت المقدس. ما ولاهم، ما صرفهم، ما جعلهم يرجعون عن قبلتهم التي كانوا عليها. الذي تولى الرد على اليهود هو رب العزة سبحانه وتعالى، وعلم نبيه صلى الله عليه وسلم كيف يقول: قل لله المشرق والمغرب. توجهنا شرق، توجهنا غرب، الجهات كلها من خالقها؟ يوجه الله عباده حيث شاء. شايفين رد دوت؟ رد بالرجوع الى حكمة الله وعلم الله عز وجل. تشريع اعظم حكمة فيه ان الحكيم هو الذي شرع، ان الحكيم هو الذي شرع. فظهرت لنا بعقولنا القاصرة الضعيفة شيء من هذه الحكمة فالحمد لله. فان لم تظهر لنا الحكم فعندنا حكمة كبيرة جدا، وهي ان الله عز وجل قد شرع. هذه واحدة. الثانية هو المشرق لمن والمغرب لمن؟ يوجه عباده حيث شاء. تمالكم انتم؟ موضوع بنضيقكم ليه؟ احنا عندنا عبودية لله سبحانه وتعالى. قل لله المشرق والمغرب، يعني لا دخل لكم انتم بذلك، الامر فيه لله شرقا وغربا. فيوجه عباده الذي هو خالقهم والذين هم عبيده الى شرق او غرب يفعل ما يشاء. عبيد مع سيدهم يفعل بهم السيد ما يشاء. قل لله المشرق والمغرب، ملك لله عز وجل، ملك لله عز وجل، يتصرف في ملكه كيف يشاء. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إيه اللي جاب الهداية هنا؟ قال لك: وهذا دليل وإشعار بأن تحويل القبلة إلى الكعبة من الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم. لله المشرق والمغرب، وقد هدى نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الصواب في ذلك ولم تهتدوا أنت. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فهذا إشعار بأن هذا التحول إلى القبلة إلى الكعبة من هداية الله عز وجل لنبيه ولأهل ملته إلى الصراط المستقيم. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سمع يوسف. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم. وما كان الله ليضيع إيمانكم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إن الله وكذلك أي مثل ذلك الجعل جعلناكم أمة وسطا كما جعلنا القبلة تجاه هذه القبلة وذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى وتشريع الله عز وجل كذلك أيضا جعلناكم يا أمة محمد أمة وسطا كما أن الكعبة وسط الأرض كذلك جعلناكم أمة وسطا والوسط معناها الأفضل الخير قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون أوسطهم مش معناها اللي سلوا متوسط بينهما لا أوسطهم يعني أخيرهم وأعدلهم فجعلناكم أمة وسطا يعني الأمة الخيار الأمة العادلة وإن كان الأمر أو الآية تحتذر الأمر أمة وسطا يعني لا إفراط ولا تفريط أنتم في الأمر المتوسط المعتدل وإما وسطا يعني خيارا الاثنين صح ما هو الوسط أحيانا يقصد به ما بين الطرفين وسط مش كده وأحيانا نرد الوسط الايه الخيار كالآية التي ذكرت لكم وقال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحوا وكذلك جعلناكم أمة وسطا كما أن الكعبة في وسط الأرض جعلناكم أمة متوسطة في الأقوال معتدلة غير متطرفة لا إفراط ولا تفريط أو كذلك جعلناكم أمة خيارا كما أن هذه القبلة هي خير قبلة يتوجه إليها الإنسان فأنتم خير أمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا مجانبين للغلو ومجانبين للتقصير لا غلو ولا تقصير فهذه الأمة لم تغلو غلو النصارى في عيسى ولا قصروا تقصير اليهود في أنبيائهم اليهود سبوا الأنبياء وقتلوا الأنبياء والنصارى عظموا نبيهم حتى جعلوه إله ولكن هذه الأمة أمة وسط تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الله هو الله والرسل هم الرسل لم يجعلوهم آلهة ولم يسفهوهم ولم يقللوا من شأنهم لتكونوا شهداء على الناس رب العزة سبحانه وتعالى اللهم توفنا على الإسلام يا رب جعلنا أمة وسطا لأننا سنشهد على الخلائق على الناس يوم القيامة يوم القيامة ستشهد أمتنا للأنبياء للأنبياء على أممهم للأنبياء على أممهم أنهم قد بلغوهم ما أمرهم الله عز وجل لأننا نحن الأمة التي تؤمن بهؤلاء الرسل وتثبت لهم الرسالة وتثبت صدقهم وأنهم قد بلغوا عندنا بنقول اللي يكفر بنبي أو اللي يقلل من شأن نبي يكفر ويخرج من الملة يكفر ويخرج من الملة فإحنا الأمة الوسط اللي هتشهد لهؤلاء الأنبياء فكر فيها كده هتشعر فعلا بعظمة الإسلام والعزة اللي انت فيها والنعمة اللي رب العزة سبحانه وتعالى من بها عليك أنا أشهد للأنبياء أنا أشهد على الأمم السابقة. هو أنا كنت شفت الأمم السابقة؟ هو أنا كنت شفت الأنبياء السابقين؟ ولكني آمنت بهم وصدق، كان هذا شرطا في إيماني، لا يصح مني الإيمان حتى أؤمن بهم، لتكونوا شهداء على الناس. ولهذا في الحديث المروي عند البخاري رحمه الله حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نبي وما أتانا من أحد. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. الله أكبر. وإحنا بيننا وبين نوح حد إيه؟ حد يعرف بيننا وبين قد إيه؟ آلاف آلاف آلاف آلاف السنين. يستشهد بكم يا أخواتي، يستشهد بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فذلك قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة عادلة، فتدعون فتشهدون بالبلاغ وأشهد عليكم. تشهدوا نوح عليه السلام وتشهدوا على أمته، والنبي صلى الله عليه وسلم يجي يصدق إيه؟ تصديق النهائي للنبي صلى الله عليه وسلم على شهادة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. منزلة عظيمة يا أخواني، منزلة عظيمة تخليك تستمسك بالإسلام وتعض عليه بالنواجذ. وعن أنس والحديث في الصحيحين قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. ومروا بجنازة فأثنوا عليها شر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. فسأله عمر فقال: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. شهادة الناس، شهادة أهل الإيمان للناس، أولا للأمم على الأمم، للأنبياء على أممهم، ثانيا للناس عموما أو على الناس عموما. هذا أمر أخواني يستوجب أن ينظر الإنسان إلى أخيه بعين الاعتبار، وأن يصحح ما بينه وبينه، وأن يتناصح معه من الآن في الدنيا. لأن الشهادة دي مش بتكون شهادة مجاملة، شهادة حق وشهادة عدل، شهادة الوسط يعني الخيار العادلين. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، ويكون الرسول عليكم شهيدا، كما قال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ويكون الرسول عليكم شهيدا، معنى عليكم يعني لكم هنا، يعني يشهد لهم بالإيمان أو يشهد عليكم بالتبليغ لكم، إننا بلغت هؤلاء وبناء عليه شهد. واضح؟ النبي هو اللي بلغنا بهؤلاء الأنبياء السابقين، فبيشهد على أنه قد إيه؟ قد بلغنا. أيوة فعلا دوت كلامي اللي أنا بلغته للأمة، فهي بتشهد شهادة حق. ثم يكون أو ويكون الرسول عليكم شهيدا شهيدا. قال المصنف رحمه الله: وإنما أخر لفظ على لتكونوا شهداء على الناس، أخر على بعد كلمة شهداء إيه؟ وقدمها في شهادة الرسول، ويكون الرسول عليكم شهيدا، ما قالش شهيدا عليكم كما قال في الأولى شهداء على الناس. قال: لأن الغرض في الأول إثبات شهادتهم على الأمم، إثبات شهادتهم على الأمم، وفي الآخر اختصاصهم بكون الرسول شهيدا عليهم. وصلت؟ إحنا لما يقدم المعمول معناها في اختصاص لهذا الأمر، إياك نعبد يعني خصك وحدك بالعبادة، فاكرين ولا مش فاكرين؟ كررناها كذا مرة. نفس الكلام هنا: عليكم شهيدا، يعني خاص هذه الشهادة بشهادة مين؟ يعني اختصصتم أنتم بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء تكونوا شهداء على الناس، مش في اختصاص، لأن في شهداء آخرين كشهادة جوارحهم عليهم، كشهادة الملائكة عليهم. وصلت؟ فأخر على في الأولى وقدم على في الثانية، لأن على الأولى متأخرة في أن قد يكون هناك شهداء آخرين على هؤلاء الأمم غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتشهد جوارحهم عليهم أو يشهد أنبياؤهم عليهم أو يشهد الملائكة عليهم، واضح؟ لكن في الثانية هذا تخصيص لشهادة النبي على الأمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وحده يكون عليكم أنتم شهيد. وصلت؟ طيب، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. خلي بالك ربنا بيعلمك شيئا من هذه الحكمة التي لأجلها شرع هذا الأمر. واحد يقول طب ما الأول كانت تبقى القبلة ناحية الايه؟ ناحية الكعبة وخلاص الموضوع ده من أول مرة رب العزة. لا يا أخوان، الله هو الحكيم وله الحكمة البالغة. فربنا ذكر لك واحدة من هذه الحكم، قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. ايه القبلة التي كان عليها؟ بيت المقدس. ده التفسير الاول، ونعرف التفسير الثاني بعد شوية. اي ما جعلناها الا لنعلم المتبع والمنقلب، الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. رب العزة بيخطبك، تجي ناحية بيت المقدس، تجي ناحية بيت المقدس، تجي ناحية الكعبة، توجهنا ناحية الكعبة، وهم في الصلاة كما سمعتم في الحديث الآن، وهم في الصلاة يتوجهوا. عرفنا مين بيتبع قول الله وقول رسوله، ومين بيتبع هواه وعقله، ومين بينازع الله في شرعه، ومين ينازع الله في حكمه. الكلام ده مش في الكعبة بس، مش في تحويل القبلة إلى الكعبة فقط، في كل الأحكام الشرعية اللي بيجي العلمانيين يقولوا ليه وشمعنا عشان تقول انت الكلمة دي ويظهر انك علماني وإيمانك فاسد. وصلت؟ عشان انت تقول الكلمة دي، هي جات الآية كده عشان انت تقول الكلمة دي. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها ليه؟ ما كانت من الأول إلى الكعبة، لا، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. مين اللي يشك في رسالة الرسول، ومين اللي يستسلم للأمر يقول هذا أمر الله، لله المشرق والمغرب، يأمر بما شاء وينهى عما شاء، له الملك سبحانه وتعالى يتصرف، لا يسأل عما يفعل. ده أهل الإيمان، سمعنا وأطعنا. ومين اللي هقول سمعنا وعصينا، ومين اللي هيخالف، ومين اللي هينازع شرع ربنا عشان يظهر ده من ده. لو ما كانش غير الحكمة دي يبقى كفى بها. الحكمة دي ذكرناها فاكرين في الناسخ والمنسوخ، نفس الكلام. ليه ما كان من الأول الحكم النهائي؟ ده دي حكمة، ولكن هناك حكم أخرى، هناك حكم أخرى. يا ترى التوجه لبيت المقدس ده منه فائدة في أول أوعى؟ طبعا، ده دي قبلتنا الأولى. فبيت المقدس ده احنا ما بننساهوش، بيت المقدس ده ليه معنى عندنا. ده احنا دنيناه 16 17 شهر متوجهين لبيت المقدس، والمسلمين دي قبلتنا الاولى، دي قبلتنا الاولى، يبقى ليها معنى، ليها مقصد. لكن دلوقتي بنتكلم على هذا التحول لاختبار امثال هؤلاء. يا ترى في حكم تانية؟ طبعا كتير كتير. قد يطلع الله من يشاء او يطلع عباده على بعض هذه الحكم، ولا تعرف انت سائر الحكم التي نفع الله بها الاسلام والمسلمين بهذا التحول او بهذا التشريع، في الأول إلى بيت المقدس ثم إلى الكعبة. الأمر الثاني قيل وما، أو التفسير الثاني قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، المراد القبلة التي كنت عليها أي الكعبة. قالوا أي ما جعلنا القبلة التي أنت عليها الآن بعد أن كانت إلى بيت المقدس إلا لذلك الغرض، ويكون كنت بمعنى الحال. وقيل المراد بذلك القبلة التي كان عليها قبل استقبال بيت المقدس، فإنه كان يستقبل في مكة الكعبة. أول الأمر كان في الكعبة، ثم هاجر إلى المدينة فصلى 16 شهرا إلى بيت المقدس. قال ثم لما هاجر توجه إلى بيت المقدس تألفا لليهود، ثم صرف إلى الكعبة. يبقى عايزين نقول أنه توجه في أول أمر إلى الكعبة، ثم إلى بيت المقدس، ثم إلى الكعبة. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم ما يتبع الرسول، سواء أول مرة أو ثاني مرة أو آخر مرة. في كل هذه المرات كانت اختبار وابتلاء للمتبع من المعرض والمتولي. إلا لنعلم، وكلمة لنعلم العلم هنا علم الرؤية والتحقق، مش العلم السابق. وإلا في العلم السابق لا يخفى على الله عز وجل مما سيحصل في الخلائق شيء، فكله مسطور في اللوح المحفوظ. أي لنعلم ذلك موجودا حاصلا. وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء، فكذلك لما شرحناها يعني يعلمهم، يعني يظهر ذلك ظهور تحقق. يبقى في علم سابق وده كان لسه الشيء ما تحققش، وفي علم عند حصول الايه؟ عند حصول الشيء. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني لما بنتكلم عن هذه العلبة، قبل ما تيجي انت عندك علم بيها، ان علبة طولها كذا وعرضها كذا وارتفاعها كذا وفيها عدد من المناديل كذا، فاهمني ازاي؟ عندك علم بيها. فالعلم ده علم مطابق للواقع ولا مش مطابق؟ لكن مش هو علم الواقع. الواقع انك تشوف العلبة نفسها ويصير عندك علم، اسمه علم الايه؟ علم التحقق والوقوع والرؤية والمشاهدة. وصلت؟ يبقى في علم غيبي وفي علم الرؤية والمشاهدة. علم قبل ما تيجي وانت عندك علم بيه، ايوه انا عندي علم فلان، وفي علم رؤية وايه ومشاهدة، دي تتفاوت بالنسبة لك، لكن بالنسبة لله عز وجل لا تتفاوت. فعلمه الغيبي كعلمه الايه، كعلم الرؤية والحاضر والمشاهدة. واضح اخواني؟ لكن دي تتفاوت عندك انت. الله ده يطلع المناديل مش زي ما قلنا، ده طلعت اكثر كثافة، ده طلع العدد مش 400، ده طلع 399، ده في علمك انت. علم الغيب بالنسبة لك لا يتفق مع علم الرؤية والتحقق، لكن بالنسبة لله عز وجل ايه؟ هو. فما يسطرونه من اعمال العباد في الصحائف يجدونه هو المسطور في اللوح المحفوظ لا يتخلف عنه شيئا، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة، أي ما كانت إلا كبيرة إلا على هؤلاء، وإن كانت لكبيرة إلا على الخاشعين، إلا على الخاشعين. ولهذا هذه القبلة المتصفة بأنك كنت عليها كانت لكبيرة إلا على الذين هداهم الله للإيمان، فانشرحت صدورهم لتصديقك وقبلت ما جئت به، وما جئت به عقولهم، يعني قبلت عقولهم ما جئت به، ما الموضوع بالنسبة لهم سهل خالص. لكن دي تبقى كبيرة على مين؟ على اللي تعلم أنه ينازع الله عز وجل في حكمه. أما المتبع فلا. قال الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. إيمانكم هنا يعني صلاتكم، ودي من أعظم الفضائل اللي بتذكر للصلاة، أن الله سماها إيمانا. نتكلم عن الإيمان يبقى كده الصلاة هي الإيه؟ هي العمدة في هذا الباب. خلاص. فلا إيمان لمن لا صلاة له، فلا إيمان لمن لا صلاة له. وما كان الله ليضيع إيمانكم. سألوا إخواننا الذين ماتوا ولم يشهدوا الصلاة إلى الكعبة، صلاتهم أخبرها إيه؟ قال الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. سبحانه وتعالى. فالرؤوف كثير الرأفة، الرحيم أكبر من الرأفة. قالوا الرأفة أكبر من الرحمة، الرأفة أكبر من الرحمة، وبعضهم قال العكس، ولكن المعنى متقارب. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم. وما كان الله ليضيع إيمانكم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قبل أن نتحول من هذا إلى درس أصول التفسير أخواني، انتبهوا أن الآية متعلقة بحكم من الأحكام الفقهية، التوجه إلى القبلة اللي هو شرط من شروط صحة الصلاة، مش كده؟ لكن شوفوا كم حكم من أحكام العقيدة دخلت في الآية: لله المشرق والمغرب، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، يجي كلها عقيدة في أسماء الله وصفاته. طيب، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، مش دي عقيدة؟ الإخبار باليوم الآخر والإيمان بالرسل والإيمان بالأنبياء، هو ده جمال الشرع بتاعنا، هو ده جمال القرآن. إن المسألة يا أخواني مش أوراق مستورة وكتب مكتوبة وقوانين موضوعة، لا، ده منهج حياة متكامل بعقيدته. الجزء ده ما فيهوش سيرة، في سير سيرة اليهود وبيان أحوالهم مع المسلمين وأقوالهم واعتراضهم وإزاي بيتربصوا بينا، هم مالهم توجهنا شرق ولا غرب، دخل شانهم في إيه دول، فيبين تربص اليهود بنا وكيف يكون الرد عليهم، فاهمين إزاي؟ فيه إثبات الناسخ والمنسوخ، يبقى دخلنا في علوم قرآن، هي الآية فيها عقيدة وفيها سيرة وفيها علوم قرآن وفيها حكم فقهي وفيها مصالح. أيوة أيوة تكون شهداء على الناس. اللي هو مين؟ ده في الحديث بقى مش في الآية. في الحديث لما حولت القبلة. فالمقصود يا اخواني عايزين القرآن يبقى بالنسبة لنا كده, عايزين القرآن يبقى بالنسبة لنا كده, عايزين الفقه يبقى بالنسبة لنا كده. المسألة الفقهية بنخرج واحنا بنطبق الفقه ده بعقيدة وسيرة وأحكام, فاهمين ازاي؟ ما تبقاش منفصل أبدا. وهو ده طلب العلم الصحيح اللي بيتجسد واقعا, اللي بيتجسد ايه؟ واقع. طبق الكلام ده على حياتك الواقعية. الصحابة ما احتاجوش ان هم يقول لهم زي بيقول اخونا كده وليد ان خبر الواحد كده, ما احتاجوش ان اللي يقول لهم امتثلوا اول ما تسمعوا, لا خلاص هم عرفوا ان القرآن ده منهج للحياة, نظام للحياة ما ينفعش نخرج عنه, فبيسمعوا الآية وبيطبقوا على طول ان هو الكده, هم فاهموا القرآن نزل لاجل ذلك. غير واحد فهموا ان احنا عشان نحفظ, لا لسه ما نفهم, لسه مش عارف نعمل ايه, لسه كان, لا هم على طول اللغة معاه وفهموا القرآن, والقرآن نفسه فيه العقيدة الصحيحة اللي اتناقلت اليهم والسيرة الصحيحة لأنهم عايشوا وتياروا أو كانوا موجودين في هذه السيرة المحكية المذكورة. ثالثا ينزل الحكم اللي بيطبقوه فقالوا سمعنا وطاع. قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا, قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا, قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا, هدي لنا نهج لنا, هدي لنا نهج لنا, تحلو به أوقاتنا, تحلو به أوقاتنا, تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا, تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا, تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا, يا ربي يسر حفظنا,